حين تنقل للناس تكونوا أنتم أول الناس المنتفعين بها. إذا جلست أذكر الله عز وجل يلهيني الشيطان، الشيطان ينفس سمومه في فراغات القلب، هذا ليس يحمل على الحرمان أو غضب الله تبارك وتعالى. خلونا نبص للموضوع بشكل مختلف، نبص على أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا من خلال هذه الوساوس، لأنه هذا يحدث بقدرة القدير القادر المقتدر سبحانه وتعالى، بينبهنا على فراغات القلب دي. فبالتالي كل ما يزداد الشيطان في نفس السموم، كل ما احنا ازددنا في استخدام الترياق، والترياق اللي حينقي القلب من السموم دي كثرة الذكر. يعني انا بذكر ربنا سبحانه وتعالى في وقت مثلا ربع ساعة نص ساعة، كل ما حزيد كل ما سيثقل القلب، وكل ما سيثقل القلب كل ما المعاني دي هتبتدي تترسخ فيه اكثر. فالذكر بلسم لا شك. وشوفوا كده لما الواحد يقعد له ساعة مثلا منقطع للذكر وبينقل ما بين المعاني عشان ما يبقاش يعني كأنه كالآلة بيذكر بلسانه وخلاص، كل ما ينتقل من معنى لمعنى ويبتدي يركز فيها بيبتدي الواحد يشعر بمعنى مختلف، وهذا أمر مجرب ومعروف. يبقى الحل أن نكثر، فالإكثار من ذلك يكون إن شاء الله سبب لهذه الخروج من هذه المشكلة بإذن الله تبارك وتعالى. فزيدي أختاه من جرعات الذكر يجلو القلب إن شاء الله، ولا تقفي مع وسواس ده غضب وعقوبة وحرمان وأنا مش نفع، وهذه المعاني هذه كلها من وساوس الشياطين التي لا تقدم شيئا بل تؤخر كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالأخت تسأل عن هذه الصدمة وما لها من مرار في القلب، وهي تقصد بذلك مقام الرضا. احنا قلنا بنبتدي بالصبر، ما هو المرار ده طالما موجود يبقى في صبر، يبقى احنا لسه في منزلة الصبر. لما الواحد بيتذكر المعاني العظيمة في الرضا ويبتدي يرضي قلبه بيعلو شيئا ما، لكن الميزان انه اول ما يأتي البلاء، فاذا تلقيت البلاء بحسن الرضا لله تبارك وتعالى واللي يأتيني من حبيبي حبيبي والمعاني اللي احنا قلناها كتير قوي ده في معنى الرضا، يبقى في الحالة دي احنا اعلى، يبقى بفضل الله عز وجل معاني الرضا بقت اقوى. مش معنى كده ان انت مش راضية، لا، المعنى ان انت كأنك ما بين المنزلتين، ما بين منزلة الصبر وما بين منزلة الرضا. اصلي لو جزعتي وبدأت تتخذي بعض المخالفات الشرعية بقى وتتشكي و يبقى كده ينافي الصبر. لا انا ما عملتش كده لكن حسيت بمرارة في قلبي. المرارة دي، ما هو العلماء قالوا ان الصبر حبس النفس عن تلك المرارات، انما في الرضا قالوا ايه؟ قالوا لا اختيار له قبل القضاء ولا مرارة له بعد القضاء، مفيش مرارة. ليه؟ قالوا علشان زي ما قلنا الكلام ده وانا بعيده عليكم لانه خطير ومهم. ليه؟ عشان يجد في حشو البلاء يجد هيجان الحب. هيجان الحب في حشو البلاء، التلات حاجات دول اللي فيهم تحقيق معنى الرضا. طيب ما هو انا الحمد لله لما افتكرت الكلام ده اتحسنت حالي كويس، يبقى احنا علينا شوية كمان، بس لسه ما حققناش مقام الرضا الاعلى، لسه ما وصلناش لهذا المقام. فبالتالي نحن نحتاج الى تدريب اكثر لغاية ما يغسل القلب بهذا المعنى العظيم بمعاني الرضا عن الله تبارك وتعالى. إذا طلب الأهل نزول الإبنة إلى العمل ورفضت الأخت، هل هذا يعتبر عقوق؟ إذا رفضت الأخت لاعتبار شرعي وهذا هو الواضح، يكون هذا ليس عقوقا، لأن احنا قلنا العقوق يتحقق في إيه؟ دايما المسألة دي، ولعلي يعني أحتاج إلى فعلا إن احنا نعمل لها محاضرة خاصة، الناس كتير قوي بتتكلم المعنى ده، ولما جينا تذكرناه ايام من هنا التغيير ما خدش حقه طبعا، لانه الوقت في الفضائيات عادة ما بيبقاش جيد، وكنا عايزين نعمل المسألة دي فقه التعامل، لا سيما التعامل مع الاهل، فلعلها تأتي ان شاء الله في محاضرة خاصة. احنا قلنا ايه موضوع العقوق بيترتب على، احنا عندنا الاحكام خمسة. طيب هو دلوقتي هي بتأمر بترك واجب، يبقى الحكم ايه؟ هي بتأمر الوالدة او الوالد بيأمرني بترك واجب، هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لان ترك الواجب بتقول لي ما تتحجبيش، بتقول لي ما تعمليش مثلا، ما تصليش، ما كذا كذا، او ما تنزليش تتعلمي العلم الفرض العين، وما فيش وسيلة اخرى، تأمرني بترك واجب وما فيش سبيل اخر الى تحقيق هذا الواجب الا بمخالفة الاهل. في الحالة دي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انما الطاعة في المعروف. او تأمرني بفعل محرم، يبقى نفس القضية. طيب لو كان بقى في دائرة المستحبات او في دائرة المكروهات، هنا الامر يختلف. لو كان بتأمرني بترك فضيلة، بترك فضيلة من الفضائل، فهنا ننظر في الامر ونرى ايهما سيحقق، برضو المسألة مش على طول خلاص فريضة وطبعا طاعة الام واجبة يبقى المسألة، لا لا لا، ننظر ايهما سيحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. ما ممكن الاخت دي لو ما عملتش الفضيلة دي، لو ما عملتش الامر ده، لا يقام امر دينها، ويبقى هي في ظاهرها مستحب لكن في حقيقتها واجبة، لان ما لا يؤدى الواجب الا به فهو واجب. فلو كذا يبقى انا هياخد الامر هذا الحكم في بهذا الاعتبار، وساعتها نقارن. لكن بشكل عام المفترض القاعدة الاساسية ان يقدم قول الام على الفضيلة من الفضائل في هذا الاعتبار. كذا في فعل المكروهات، زي ما قلنا في المستحبات لو امرني بفعل مكروه، هذا المكروه ان كان سيؤثر على ديانتي بالسلب فهذا ايضا ياخذ حق نفس الامر. انما في الامور المباحة هنا يقدم كلام الاهل. طيب انا بتأمرني ان انا اخرج، الخروج ده هيترتب عليه مفسدة، اختلاط فاسد، يترتب عليه امور قد تمس ديانتي. في الحالة دي اذا كان الامر كذلك فحفظ الدين مقدم على سائر الامر، فاهمين؟ فعشان كده في هذا الحال نقول لا، ده لا يعد عقوقا، لا يعد بهذا الاعتبار عقوقا. لكن دايما لما بتبقى المسائل كده، دي الفتوى الفقهية، لكن الفتوى الايمانية والتربوية لا، احنا محتاجين نبوس ايدين امي وابي واهالينا ونتقرب اليهم بخفض الجناح، لانه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالذل ليهم، فالذل ده لو هيبقى بتقبيل اقدامهم هذا ليس بكثير. محمد بن كثير كان بيحط خده على الارض ويقول له امه دسوني، دسيني برجليكي. فعايزين نتعلم نفي الكبر عن انفسنا، ونتعلم ازاي نذل لاهالينا علشان ثم طريق الجنة، فهمنا؟ الاخت بتسأل، نفقد نوايا طلب العلم في القلب، وعندما اقرأها انسى استحضرها في القلب، فهل كل مرة اكتبها امامي واقولها بصوت عالي ام ان هذا من البدع؟ ليس هذا من البدع، بس يكون اذكر نفسي بالامر باي صورة من الصور، هذا جيد ان انا احط مجموعة من النوايا قدام عيني احتسبها عشان افتكر المعاني دي. هو القصة مش ان انا كل مرة هقعد اقول 1 2 3 4 5 6، مش شرط الامر كذلك، بس على الاقل ولو معنى واحد يجيب قلبي في محل الرضا. يعني ايه في محل الرضا؟ هو انا هعمل العمل ده ليه؟ ده عموما بقى في طلب العلم، في اي عمل من الاعمال، انا رافع ايديا وداخل الصلاة، طب بقى هي صلاة الفجر ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، هقعد اعمل الكلام ده؟ لا لا، المسألة مش كده، بس انا جاي اصلي ليك يا رب عشان ترضى عني يا رب. لو ساعات القلب ما بيجيش بالكلام ده، بيجي بقى بالعلم، بيجي بقى بتذكر حديث، بتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في كذا، فده بيجيب القلب. فنفس الامر في نوايا طلب العلم، احطها قدامي لغاية ما اتشبع بيها عشان اولد من خلالها الطاقة اللي تخليني عايزة ادخل اكل الكتب واسمع المحاضرات بشوق ولهفة وابقى عندي التحدي في داخلي، الكلام ده بتساعد عليه لا شك تذكر فضائل الاعمال، فيكون هذا من الوسائل الجيدة. هذا لا يمت الى البدع بصلة. احنا لسه بنقول الوسائل تأخذ حكم المقاصد، كل ما ادى الى شيء فكان يأخذ حكمه، فاذا كان ده سبيل للاحتساب فهذا امر مندوب ولا اشكال فيه، لانه هذا ليس مما يدخل تحت نطاق البدع بحال، هذا يدخل تحت نطاق امور اخرى تفصيلها في موضعها ان شاء الله. ما هو الاولى في ساعات الليل، طلب العلم في فترة الامتحانات ام قيام الليل؟ الاولى في ساعات الليل طلب العلم، يعني كلام ده فترة، ام قيام الليل؟ يأتي بما يتيسر له. احنا لسه بنقول ان كل واحد له مزيد من باب. اذا كان هذا الوقت، هذا الوقت واجب الوقت فيه طلب العلم، يعني يكون اكثر من اي وقت اخر زي رمضان. بصوا هي الفكرة كلها بسيطة خالص. رمضان كان هدي السلف وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الانقطاع فيه للعبادة، فيعبد الله عز وجل فيه عبادة لا يتعبد بمثلها في غيره من الاوقات، يشد المئزر ولا ينام في الليل ويجتهد فيه اجتهادا بالغا. بيجي في اوقات تانية بيجي بقى حظ العلم يبقى اكثر من حظ العبادة، يبقى يدوبك ممكن اصلي ركعتين ان شاء الله بما يتيسر، بس يدوبك بحافظ كده بس على الامر، مش لازم فيه، لان بقوم بعبودية تانية. العبودية التانية هنا كذا، انا النهاردة مثلا منشغل بطاعة والدي، فوالدتي مريضة او كذا، فهقعد تحت رجليها واعمل واسوي. فكان السلف يقولوا والله جلستي هذه احب الي من قيام اخي الليل كله، لان هنا عبودية اعظم يراها هكذا. ممكن هو ده ما قامش الليلة دي بس قامها بشكل مختلف، فالامر كذلك. احنا مش عايزين نبقى روتينيين اصحاب قوالب، طالما صليت كذا وعملت كذا وعملت كذا انا كده اخ وانا كده اخت، لا لا لا، المعنى مش كده. احنا لسه بنقول ندور مع مراد الله منا حيث دار. ربنا يريدني الان اكون دار باهلي، اكون الان داعي الى الله، اكون الان قائم بالله، قائم لله سبحانه وتعالى بحق كذا. انتوا فاهمين غلط، انتوا فاهمين اللي ما يعملش كذا يبقى مفرط. وانا قلت وعايز اعلمكم المعنى ده، لان بعض الاخوة والاخوات بيسأل فيه كثيرا. يا جماعة في مسألة احنا بنقول عليها قانون الاستدراك، فهموا المعاني دي علشان خاطر هتظبط لكم مشاكل كتير ايمانية. ايه قانون الاستدراك؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته ورده من الليل قضاه من الضحى، ده قانون الاستدراك. بمعنى انه النهاردة انا مثلا المفروض اختم ختمة كل شهر، هنقول على اقل حال. طيب انا خلال الشهر ده ما قدرتش اختم الختمة لاعتبارات، انا شغلت بامتحانات وانا شغلت مش عارف بظروف خاصة وحصل وجرى وما كنتش في الوقت ده بلعب، ما كنتش، لا انا قايم بعبوديات اخرى بس جاي على حق عبوديات تانية. طيب يجي بقى في وقت معين واعمل الاستدراك، عندي الشاهد الثاني عليه. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم بيقضي لو فاته ورده من الليل قضاه من الضحى. برضو في الصيام كان صلى الله عليه وسلم يقول ان خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وما حصلش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، كان بيجي في شعبان فيستدرك هذا الامر. وراجعوا كلام الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف حول هذا المعنى. الله، طب ما هو بهذا الاعتبار لما النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اسبوع ويفطر اسبوع، يبقى اليوم لو احنا ماشيين بيوم ويوم، اليوم التاني اللي فطر فيه يبقى النبي مقصر على هذا الاعتبار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مش مقصر، احنا ما عندناش هياكل روتينية، لكن في المجمل عندنا قانون الاستدراك السنوي. فبيجي في شعبان كأنه كل اللي فاتوا من الايام التي لم يصومها، لو احصيت كلام الحافظ كده ابن رجب، لو احصيت عدد الايام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيصومها في السنة تطلع 6 شهور واكتر، يعني يكون ازيد اهو في الكم من عبادة داود عليه السلام. فنفس الحال انا ممكن يجي علي وقت يبقى الوقت ده اشد فيه اكتر في قراءة القرآن، استدرك ما فاتني، فاهمين المعنى ده؟ فانا الوقت ده وقت امتحانات، فانا هشد في الطلب شوية، فده هيقصر شوية في النافلة، فيجي في وقت اخر يبقى اشد اكتر، كاني بستدرك ما فاتني من قيام الليل وهكذا. يبقى عندنا اشياء، يا اما الحساب السنوي وبنستدرك على هذا الاعتبار، او شهري او اسبوعي او يومي، كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب مراد الله منه يفهم هذا المعنى. يا رب تكونوا فهمتوا القصة دي، لانها لو فهمتوها صح هتحل لكم المشاكل بتاعت احنا طب اعمل ايه، طب ما احنا الوقت ده كذا وده، انا ما النهاردة ما حصلتش ان انا قمت بكذا ولا عملت بكذا ولا عملت بكذا. لو فهمتوا القانون ده وعرفتوا ازاي تعملوه ينضبط عندكم الامر ان شاء الله تبارك وتعالى. انتوا بقى تخشوا بقى في كلام اخر، احنا زودنا عن العشر دقايق، فنكتفي بهذا المقدار، والله اعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.